على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم هو الخميس، اليوم السابع من شهر جمادى الأول للعام 1436 من الهجرة، 26 من شهر فبراير للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 142 من منتهى الطرب نلتقي معي على هندسة الهواء حسام فاروق. قبل أن نبدأ في موضوع هذه الحلقة، في ثلاث تنويهات عن ما لو احتجب أو ليت هاجري. الأستاذ الشاعر الكبير الأستاذ بشير عياد أفادني أنه احنا قلنا أنها كلمات عبد الفتاح مصطفى مرة، وذكرنا أنها من كلمات أحمد شوقي مرة أخرى. الأستاذ بشير عياد قال أنه عبد الفتاح مصطفى بنى على بناء موجود بالفعل، فالمفروض يعني المفروض هو قال كده أنه على كل ناشري مصنف فهد بلان والمذيعين أن يقولوا من أشعار أحمد شوقي وعبد الفتاح مصطفى. يبقى ليت هاجري أو مالا واحتجب تأليف الاثنين، لما نذكر أساميهم يبقى من تأليف أحمد شوقي وعبد الفتاح مصطفى. قلبي سألت عليك أو تسلم لعيون الحلوة لفايزة أحمد، أنا ذكرت أنها لقيتها في حفلة واحدة، لا هي الحقيقة أنه غنتها في ثلاث حفلات. أولهم كان حفل دمشق، الحفل الأول حفل أضواء المدينة كان يوم 22 فبراير 1960، بعدها تاني يوم يوم 23 غنته أيضا في الحفلة الثانية، والحفلة الثالثة اللي أنا نوهت عنها أنها كانت حفل سينما ريفولي يوم الحد 27 مارس 1960، الحفل الأقيم لإغاثة منكوبي أغادير. صعبان علينا دكتور سنوس الضبيع، أنا لقيتها كنت في حفل، لا يا دكتور سنوسي أنا لقيتها في حفلين، وإن شاء الله يعني نتابع إذاعتها. أصدقاء جدد انضموا لصحبة منتهى الطرب، الأساتذة الرضواني الطيب، مرمر مدني، شريف الإسكندراني، ألفة كمون، كامل يوسف، ندى أمير، أبو صالح، سماح محمد، بوسي محمد، ونجلاء عادل، وبشرى. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالحضور الكريم أصدقائي، الأستاذ محمد الشرشابي، الأستاذ ياسر المصري، الأستاذ أحمد التهامي قاسم، مدام كريمان، أستاذ لامر، دكتور السنوس الضبيع من ليبيا، أستاذ مصطفى الحداد، أستاذ حنان زكي، نانا ميدو، والدكتور مروان منصور من سوريا. في حلقة اليوم حنتناول بعض الأعمال للشاعر محسن الخياط، حنتذكر رحيله، مر علينا هذا الأسبوع، مرت علينا ذكرى رحيله. الفنان المطرب أحمد السنباطي، محمود شكوكو، الشاعر سمير الطائر، المطرب الشعبي لبيب أحمد، الموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم، عائلة راتب الفنان، عائلة راتب محمد حمام، وأمس تركنا عمود آخر من أعمدة ذلك الزمن الجميل اللي كانوا فيه أنقياء أتقياء، الشاعر والأديب والفنان الليبي الأستاذ أحمد الحريري. خمسة وعشرين فبراير عام 1992، ده كان رحيل الشاعر محسن الخياط. في البداية تعالوا نبدأ مع هذه المواويل بصوت محمد رشدي. محمد رشدي موال بلدي ويحلى الغنى ساعة مقول بلدي، محسن الخياط الكلمات، اللحم حمد الموجي، اتسجل يوم 1 نوفمبر عام 1969. موسيقى بلدي بلدي بلدي ويحلى الغنى ساعة ما أقول بلدي ده لساني أول كلام قالوا نطق بلدي بلدي ويحلى الغنى ساعة ما أقول بلدي ده لساني أول كلام قالوا نطق بلدي دفتني في حضنها وراوتني مني الهدف دفتني في حضنها وراوتني مني الهدف وعشان كملها أنا أفدي بالحياة بلدي يا بسمة أمل مرسومة في عنينا. بلدي بلدي بلدي بلدي يا بسمة أمل مرسومة في عنينا بلدي يا بسمة أمل مرسومة في عنينا ساعة ما يقسى الزمن حبك يقوينا ساعة ما يقسى الزمن حبك يقوينا ويشد في عزمنا ويصح في قلوبنا مارد بيبطر نجوم السعد بإيدينا بلدي جنودك أسودك على الحدود واقفين بلدي بلدي بلدي بلدي جنودك أسودك على الحدود واقفين بلدي جنودك أسودك على الحدود واقفين حلفين لا يحمو وجودك مهما عاشوا سنين وسط الخنادق وفي عيون الله يكون يا وطن للمعركة جاهزين يا بلدي محمد رشدي في مواويل من كلمات محسن الخياط لحن محمد الموجي على شريط الأول تسجيل المواويل دي كان يوم 1 نوفمبر عام 1969 كان تعليق اللجنة أنه لا يمكن للجنة إجازة مثل هذه الأغنيات على شريط مكتوب أنها الشريط مسجل عليه 6 مواويل في 2 منهم مصدر تاني يعني من كلمات عبد الرحيم منصور، والأربعة من كلمات محسن الخياط، منهم ثلاثة اللي أزعتهم لحضراتكم، إنما على الشريط مكتوب إنه بالكامل من كلمات عبد الرحيم منصور، بس المعلومة خطأ. كان الأستاذ أبو عمار لي طلب من يوم 30/1 إنه يسمع شيء لأحمد السنباطي، مش حنأجله ونخليه ينتظر لحلة الطلبات، لأنه الطلب متزامن مع المناسبة، فنسمعه النهاردة إن شاء الله. في يوم الأحد 26 فبراير من العام 2012 كان رحيل المطرب والملحن أحمد السنباطي. نسمع أحمد السنباطي في أغنية أمر الحرية من كلمات محسن الخياط وألحان رياض السنباطي. تسجيل الأغنية كان يوم 4 يوليو عام 1974. قمر الحرية عدى ومال على شط النيل، غنى المواويل وزرع أناديل الحرية في عيون الليل. قمر الحرية عدى ومال على شط النيل، غنى المواويل وزرع أناديل الحرية في عيون الليل. قال القمر يا ولاد كنا شداد أمجاد، واللي انهدم ينعاد، واللي انهدم عزم الشباب افتح بيده ألف باب، يبني ويعلى ويعلى ويعلى السحاب. احنا املها وعودها الاخضر، احنا الفجر في يومك منور، احنا املها وعودها الاخضر، احنا الفجر في يومك منور، احنا عينيها احنا ايديها، احنا عينيها احنا ايديها، احنا القوة اللي حتبنيها، وعلى كتافنا حتعلى وتكبر. قال القمر يا أولاد كنا شداد أمجاد، واللي انهدم ينعاد، واللي انهدم ينعاد. هو كده عزم الشباب افتح بيده ألف باب، هو كده عزم الشباب افتح بيده ألف باب، يبني ويعلى ويعلى ويعلى السحاب. احنا شبابها احنا سلامها، احنا علمها ونور ايامها، احنا شبابها احنا سلامها، احنا علمها ونور ايامها، احنا ربيع احلامها الحلوه، احنا البسمه احنا الغنوه، احنا ربيع احلامها الحلوه، احنا البسمه احنا الغنوه، احنا مشاعر النور قدامها. قال القمر يا ولاد كنا شداد امجاد، عاد واللي انهدم مين عاد هو كده عزم الشباب افتح بإيده ألف باب هو كده عزم الشباب افتح بإيده ألف باب ابني ويعلى ويعلى ويعلى حماس ما بيهدى احنا النور والنار الأيدى احنا يا مصر حماس ما بيهدى يوم ما تنادي تلقي ايادي تمدد ليكي في وقت الشدة تفدي وتبني وتزرع تفدي وتبني وتزرع وردة قال القمر يا ولاد كنا شداد أمجاد واللي انهدم من عاد واللي انهدم من عاد هو كده عزم الشباب افتح بإيده قلب باب هو كده عزم الشباب افتح بإيده ألف باب ابني ويعلى ويعلى ويعلى الاستحقاق. أحمد الصنباطي وأغنية أمر الحرية من كلمات محسن الخياط ألحان رياض الصنباطي. الأغنية تم تسجيلها يوم 4 يوليو عام 1974 أغنية جمعت بين مناسبتين ذكرى الشاعر محسن الخياط والمطرب والملحن أحمد الصنباطي اللي رحل عنا في مثل هذا اليوم يوم 26 فبراير لكن عام 2012. على صفحة منتهى الطرب أرحب بحبيب الكل الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ دكتور ميخائيل أديب صديق العزيز من المنيا مهندس بسام حسين الأستاذ مصطفى خميس الأستاذ عبد الرحمن السواح أخ العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا أرحب بيك طب ما أنت صاحب الموضوع يا منعم أستاذ محمد صفحي جمعة وأرحب بانضمام الأستاذ سامي عوف والأستاذ عمر تغيان لصفحة منتهى الطرب الأستاذ مصطفى الحداد كان دائما بيطلب أن يكون فيه نوع من الابتسامة معنا في حلقات منتهى الطرب على أي حال نقترب شوية مع محمود شكوكو اللي رحل عنا يوم 21 فبراير عام 1985 عن 73 عام في البداية محمود شكوكو وأحببتك يا بلدي كلمات سمير الطائر اللي أيضا بنحيي اليوم ذكرى رحيله هو مفروض يمكن رحل يوم 4-25 فبراير 2008 محمود شكوكو على أي حال محمود شكوكو وأحببتك يا بلدي سمير الطائر الكلمات اللحن والغناء لمحمود شكوكو التسجيل كان يوم 2 مايو عام 1982 بلدي مصر النهاردة أنا عيني عليها بردة والراية عليها وردة وبترقص عشرة يا بلدي والراية عليها وردة وبترقص عشرة يا بلدي بلدي ما فيش مثالها نخل العريش نادل ويا ميت رجعت بأقل وشرم الشيخ يا بلدي ويا ميت رجعت بأقل وشرم الشيخ يا بلدي أحباب توبك يا بلدي سكر ودايب عشان كل الحبايب بلدي سكر ودايب عشان كل الحبايب واللي ينساها خايب ملوش نايب في بلدي واللي ينساها خايب ملوش نايب في بلدي أحباب تركيا سلام على أهلي بلدي ياسمين ويوفي بلدي يا سلام على أهلي بلدي ياسمين ويوفي بلدي شوفوا الحمام البلدي ضيح سينا يا بلدي شوفوا الحمام البلدي ضيح سينا يا بلدي يا أحباب توك يا بلدي بلدي فوق الخريطة تاخد مليون شريطة بلدي فوق الخريطة تاخد مليون شريطة ما حاجة بسيطة تقوم الدنيا بلدي ما حاجة بسيطة تقوم الدنيا بلدي أحباب تبكى محمود شكوكو أحببتك يا بلدي، كلمات سمير الطائر، اللحن والغناء لمحمود شكوكو، تسجيل كان في 2 مايو عام 1982. بكرة ترو والله وتحلو فتح أورا الكلمات، اللحن عزة الجهلي، تسجيل كان يوم 17 أكتوبر عام 1971 وجيزت للإذاعة يوم 21 أكتوبر من ذات العام. خلينا نأمل بكده، بكرة ترو والله وتحلو. بكره حبنضف ارضي وجو بكره تروق والله وتحلو بكره حبنضف ارضي وجو قصدي الباطل ما ميماطل لو يتسلح برضه ولو ولو ولو ولو بكره تروق والله وتحلو ايدك يا ابني بلدنا ما تأجلش البكرة معدنا احنا خلاص لما توحدنا اي دخيل ما يقفش وصرنا هنبطلهم ونجريهم نمحي اثرهم ونخليهم هنبطلهم ونجريهم نمحي اثرهم ونخليهم يعملوا زي البسبس ناو ناو ناو ناو بكرة تروح والله وتحلو بكرة تروح والله وتحلو بكرة هتنضف أرض وجو بكرة تروح والله وتحلو بكرة هتنضف أرض وجو أصل الباطل مهما يباطل لو يتسلح برضه ولو ولو ولو ولو غير بالقوات، واللي عامل لي جلاوي بهوه يا ارميه بره يا ادفنه جواه. بكرة نخلص درجو أدقنا لما نخلص على أعدقنا، بكرة نخلص درجو أدقنا لما نخلص على أعدقنا. أني تفاوض يا أخي أو أو أو أو، بكرة تروح والله وتحلو، بكرة تروح والله وتحلو، بكرة هتنضف أرض وجو، بكرة تروح والله وتحلو، بكرة هتنضف أرض وجو. أصل الباطل مهما يماطل أو يتسلع برضه ولو ولو ولو، بكرة تروح والله وتحلو. احنا تاريخنا كله بطولة وانتصاراتنا الدرجة الأولى، والمستعمر له دلدولة بيشغلها معاه بعمولة، ويسلطها عن حرية ويتزغطها رأسمالية، ويسلطها عن حرية ويتزغطها رأسمالية. تمشي وراها تقول هاو هاو هاو هاو هاو، بكرة تروح والله وتحلو، بكرة تروح والله وتحلو، بكرة هتنضف أرض وجو، بكرة تروح والله وتحلو، بكرة هتنضف أرض وجو. قصدي الباطل ما يماطل أو يتسلح برضه ولو ولو ولو ولو، بكرة تروح والله وتحلو. محمود شكوك وبكرة تروق والله وتحلو، الكلمات فتحي أورا، اللحن عزة الجهلي، التسجيل كان يوم 17 أكتوبر عام 71، أجيزت للإذاعة يوم 21 أكتوبر. كان طلب من الأستاذ عماد عايز يسمع شكوك في أغنية محمود شكوك، هل تذكرين هل أيتها الماكرة؟ كلمات فتحي أورا، اللحن والغناء لمحمود شكوك، التسجيل كان يوم 15 فبراير عام 1954. هل تذكرين هل أيتها الماكرة؟ شوفي لك يا أختي حل بضعف الذاكرة. هل تذكرين هل تذكرين أيتها الماكرة؟ هل تذكرين هل أيتها الماكرة؟ شوفي لك يا أختي حل بضعف الذاكرة. هل تذكرين هل تذكرين أيتها الماكرة؟ هل تذكرين مرة من ضمن المرارير كلمتك في المسرة وقلت كلام كتير وقطعت اتنين بلكون وفضلت هناك مركون، وقطعت اتنين بلكون وفضلت هناك مركون، واخرة الانتظار نسيت وعدنا معرفش ده احتكار ام اللي تعطينا. هل تذكرين لا هل ترحمين لا؟ هل تذكرين لا هل ترحمين لا؟ حبي خلاها خلو ليلة ممطرة، شوفي لك يا اختي حل بضعف الذاكرة. هل تذكرين هل تذكرين أيتها الماكرة؟ هل تذكرين هل أيتها الماكرة؟ شوفي لك يا اختي حل بضعف الذاكرة. هل تذكرين هل تذكرين أيتها الماكرة؟ هل تذكرين بوسطن جابت لك ميت جواب فيهم كلام قلصتة ومليان عتاب وفضلت استنى الرد من جمعة لسبت الحد، وفضلت استنى الرد من جمعة لسبت الحد، لا أي رد جاني ولا كلمة كويسة وقلت في عقلي بالي يمكن مفلسة. هل تذكرين لا هل تعلمين لا؟ هل تذكرين لا هل تعلمين لا؟ طب بس على الاقل قولي لي معذره، شوفي لك يا اختي حل بضعف الذاكره. هل تذكرين هل تذكرين ايتها الماكره؟ هل تذكرين هل ايتها الماكره؟ شوفي لك يا اختي حل بضعف الذاكره. هل تذكرين هل تذكرين ايتها الماكره؟ هل تذكرين صدفه قابلتك من يومين وقلتي وانت عارفه معرفش انت من ما تكونش الواد بهوب وكأني ما كان في حب تخونك الليالي وحب لحضرتك ده غرامي وانشغالي خسارة بجدتك. هل تعشقين لا هل تعشقين لا؟ هل تعشقين لا هل تعشقين لا؟ طب الساعة الأقل قال قولي لي معذرة شوفي لك يا اختي حل الضعف الذاكرة هل تذكرين هل تذكرين ايتها الماكرة هل تذكرين هل ايتها الماكرة شوفي لك يا اختي حل الضعف الذاكرة هل تذكرين هل تذكرين ايتها الماكرة. محمود شكوك ومونولوج هل تذكرين هل أيتها الماكرة من كلمات فتحي أورا اللحن والغناء لمحمود شكوك، تسجيل كان يوم 15 فبراير عام 1954. أستاذ مصطفى الحداد الهشة باشتاكا، أنا أزعت من حفل في منتهى الطرب قبل كده، الأخت لمار أترى من أفتاك بالصد عني، الشيخ سيد النقشبندي أنا كنت أزعت برضو في حالة الطلبات اللي فاتت، فممكن نزيعه يعني تاني فيش مشكلة. حاضر، على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ محمود وحيد البرادعي، الأستاذ محمود محمد من سوهاج، الأستاذ محمود الشامي، وأرحب بانضمام الأستاذ إيدوس، الاسم مش عارف أقراه فمعذرة عني. عموما أهلا بيك. نعود إلى ذكرى الشاعر سمير الطائر اللي مرت علينا أمس، رحل يوم 25 فبراير يوم الأربعاء عام 2008. نسمع أغنية الأفراح عايدة الشاعر وليلة العمر بين قوسين أجمل عروسين، الكلمات سمير الطائر، اللحن سيد إسماعيل، نقلت على شريط إذاعي يوم 3 أغسطس عام 1988. Shut up, عيشة سعادة واحنا وحبايبهم والعيلة جايين بنقيد شمع الليلة زغرطوا يا بنات ويسقوا الشرب عايد الشاعر وأغنية ليلة العمر أو أجمل عروسين، الكلمات لسمير الطائر، اللحن سيد إسماعيل، اتنقلت على شريط إذاعي يوم 3 أغسطس عام 1988. في 23 فبراير عام 1962 كان رحيل المطرب الشعبي لبيب أحمد. تعالوا نسمعه في أغنية يا عشاء الغنى البلدي. الأغنية كتبها زين العابدين عبد الله، اللحن محمد إسماعيل، التسجيل خلينا نقول انه من تسجيلات عام 1962. بعد ما هنسمع الأغنية هنعق. عشاء الغنى البلدي المطرب الشعبي لبيب أحمد وأغنية يا عشاء، الغنى البلدي من كلمات زين العابدين عبد الله، اللحن محمد إسماعيل. مكتوب على الشريط إنها من تسجيلات 21 نوفمبر عام 1962، تسجلت أول مرة وبعدين أعيد التسجيل أيام 10 و18 ديسمبر من ذات العام. لكن في أغنية اسمها خليني أغني من كلمات زين العابدين عبد الله ولحن محمد عمر، كان المفروض حيسجلها لبيب أحمد وألغي التسجيل لوفاة المطرب 23 فبراير 1962. الأغنية دي لقيتها بصوت أبو الحسن عبد الغفار، وتسجيلها كان 28 فبراير 62، وأعيد تسجيلها يوم 2 مارس. فيمكن التناقض بين التاريخين دول هو اللي خلاني ألجأ لمسألة أنه نعتبرها من تسجيلات عام 1962 إلى أن أستقر على التاريخ الصحيح. سيبو داد حسام من فضلك وحضر لي عائلة راتب. يوم 22 فبراير عام 1999 كان رحيل كاملة محمد كامل شاكر، أو الفنانة عائلة راتب زي ما تعرفنا عليها. هنسمع أغنية جمعت بين مناسبتين، هنسمع لها أغنية من أغاني مسرحية ياسمينة اللي ألفها نجيب الريحاني وبديع خيري، وكانت من ألحان الشيخ زكريا أحمد اللي مرت علينا أيضا ذكرى رحيله يوم 15 فبراير عام 1961. المسرحية أخرجها مصطفى أبو حطب، والإعداد كان لمحمد حسن الشجاعي الإعداد الموسيقي. الأغاني تسجلت في الفترة من 12 ل 14 يونيو عام 1962. جيت لك وأنا متهيئة أضحك وأشبع ترياء. لك وانا متهيئة اضحك واشبع ترياقة، جيت لك وانا متهيئة اضحك واشبع ترياقة، جيت لك وانا متهيئة تضحك وتشبع ترياقة، جيت لك وانا فرحانة بطولي، من رقة شكلي فرحانة بطولي، يا ما ناس تضحكلي واتقل يقولولي، يا ما ناس تضحكلي واتقل يقولولي، ياللي ضدكلي حافية كحكتي، ياللي ضدكلي حافية كحكتي، اسم الله دهدي دهدي دهدي الحندقة، جاتلك وهي متهيئة تضحك وتشبع ترياقة، جاتلك وهي متهيئة تضحك وتشبع ترياقة. من صغري نزاجة والفضل البابا، من صغري نزاجة والفضل البابا، طلعني شياكة جيت عطيت طابة، طلعني شياكة جيت عطيت طابة، حلوة عنينا ليا فورتينا، حلوة عنينا ليا فورتينا، يوم لما أكون لما أكون متخلى، جاتلك وهي متهيئة تضحك وتشبع ترياقة، جاتلك وهي الحلق اللولي فوق خد بيدوي، يبيت عزولي على نار وبتكوي، بيت عزولي على نار وبتكوي، كل من شافني بده يخطفني، كل من شافها بده يخطفها، يلهطني لهط لهط لهط حنبها، جاتلك وهي متهيئة تضحك وتشبع ترياقة، جاتلك وهي متهيئة تضحك وتشبع ترياقة. الفنانة عائلة راتب اللي مرت علينا ذكرى رحيلها يوم 22 فبراير، غنت من كلمات بديع خيري وألحان الشيخ زكريا أحمد واحدة من أغاني أوبريت ياسمينة، جاتلك وأنا متهيئة. في 21 فبراير عام 2012 كان رحيل الموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم. حنستمع إليه يغني من تلحينه وكلمات محمد الفهد العيسى لك عرش وسط العين في القلب أوطانه. لك عرشي وسط العين في القلب أوطانه. أمتى تجي يا زين تحتل أركانه؟ أمتى تجي يا زين تحتل أركانه؟ أبكي طوال الليل صدق هجرانك، أبكي طوال الليل صدك وهجرانك، واشكي الهوى والويل من نار حرمانك، اشكي الهوى والويل من نار حرمانك. طال السهر والعود تشكي بألحانه، طال السهر والعود تشكي بألحانه، يبكي النوى وصدود ربعه وخلانه، يبكي النوى وصدود ربعه وخلانه. اذكر ليالي شهر والبدر يحمينا، اذكر ليالي شهر والبدر يحمينا، كم اشعلتني نار ذكرى ليالينا، كم اشعلتني نار ذكرى ليالينا. المحبوب اقسم انا بربك، يا قاتل المحبوب اقسم انا بربك، لا ادري لي بذنوب غير الوفا لحبك، لا ادري بذنوب غير الوفا لحبك. كان ذنبي النوح والوجد من شانك، وإن كان ذنبي النوح والوجد من شانك، ذبني لقى وجروح من سحر أعيانك، ذبني لقى وجروح من سحر أعيانك. استحلفك بالله بالحب بالماضي، استحلفك بالله بالحب بالماضي، عساني انسى الآه عيش انا راضي، عساني انسى الآه عيش انا راضي. لك عرشي وسط العين في القلب أوطانه، لك عرشي وسط العين في القلب أوطانه. آه إمتى تجي يا زين تحتل أركانه، إمتى تجي يا زين تحتل أركانه. الموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم وأغنية لك عرش وسط العين في القلب أوطانه، الأغنية من كلمات محمد الفهد العيسى. النسخة اللي سمعناها هي وكان معها أغنية تانية معبد الحب أزعناها قبل كده في منتهى الطرب. النسخة دي يرجع التاريخ نقلها على شريط إذاعي يوم 1 يونيو عام 1956، وكان في معلومة من الأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود إنه الإذاعة لأول مرة كانت يوم 15 فبراير عام 1956 عبر إذاعة صوت العرب. ما تقولش أصلي ولا فصلي ولا تفنصلي، تفنصلي يعني ما تركزش نظرك عليا. ما تقولش أصلي ولا فصلي ولا تفنصلي ولا نرقصلك ولا ترقصلي، حتى نعيش بكسرة خبزة وانت تعيش بلحم المصلي، حتى لو تملك رشاشة وتبدأ نارك فيها تصلي، حتى لو تملك هالدنيا طول وعرض، حتى لو ما مسك مرض، لازم في الآخر نتساوى تحت الأرض، أصل الموت عدالة وفرض. دي كانت كلمات قالها شاعر كبير تركنا أمس عمود من أعمدة ذلك الزمن الجميل اللي كانوا فيه أنقياء أتقياء. الشاعر والأديب والفنان الليبي الأستاذ أحمد الحريري عليه رحمة الله قام من قامات الأدب والثقافة، افتقدناها أمس وإلى الأبد. كتب أكثر من 1000 أغنية وقدم للإذاعة المرئية أكثر من 800 ساعة بين برامج ومسلسلات درامية. معلومات وافية يمكن وضحنا على الصفحة أخي العزيز دكتور عبد المنعم. هنسمع أغنية يمكن اخترتها على عجل، يعني الوفاة كانت امبارح فما حبيتش أنه تفوتني مناسبة من غير أن احنا نعرض عمل من أعمال هذا الشاعر الكبير عليه رحمة الله. نسمع المطربة التونسية سولاف وهي بتغني من كلمات الشاعر أحمد الحريري ولحن محمد الجزيري أغنية ريدي الغالي. الأغنية اتنقلت على شرائط إذاعة لإذاعة صوت العرب يوم 26 أبريل عام 1976 بواسطة الأستاذة سامية عبد المجيد. نسمع سولاف وريدي الغالي. من أجل هرامي من أجل هرامي سيد ريد الغالي ريد الغالي ونجابلك بالصبر في مجراني عديك يا سيد يا سيد ريد الغالي سولاف وكلمات الشاعر الراحل أحمد الحريري لحن محمد الجزيري ريدي الغالي أعتقد أنها بمعنى حبيبي الغالي. الأغنية اتنقلت من ضمن شرايط من وردت من تونس اتسجلت على شرايط إذاعة يوم 26 أبريل عام 1976. رحم الله الشاعر والفنان أحمد الحريري وتغمده بواسع رحمته. قيمة فنية غادرتنا في صمت وبكل أسف قيمة فنية تعيش بيننا في ظل نسيان وتجاهل تامين من المسؤولين الموسيقاري الليبي الكبير محمد مرشان الملحن الكبير اللي انبهر محمد عبد الوهاب بألحانه اليوم لا يجد من يسأل عنه في ظل محنة يعيشها وكأننا لا نتذكر هؤلاء المبدعين إلا عندما يرحلوا. آخر فقرة معانا في منتهى الطرب يوم الأحد 26 فبراير يعني كان زي النهاردة عام 2012 كان رحيل المطرب الفنان محمد حمام. تعالوا نسمع أغنية وذيعت قبل كده في منتهى الطرب لكن الضرورة بتحكم. مد الخطاوي السكة هانت يا بلد كلمات مجدي نجيب اللحن إبراهيم رجب تسجيل كان يوم 12 مايو عام 1973. Thank you. السكة هانت يا بلد مد الخطوة علشان بنت الغالي يرخص يا بلد مد الخطوة مد الخطوة والسكة هانت يا بلد مد الخطوة علشان بنت الغالي يرخص يا بلد مد الخطوة وكملي مشوارك مهرك شبابي والعزيمة أشوارك مد الخطاوي وكملي مشوارك مهرك شبابي والعزيمة أشوارك يمو الشهيد يمو العنيد يمو البلد مد الخطاوي السكة هانت يا بلد بلدي مد الخطاوي السكة هانت يا بلد تاريخ رفع العلم يا بلدنا حرس شموخ السد وصمود الهرم يا بلدنا ومشيت في ركب التاريخ رفع العلم يا بلدنا حرس شموخ السد وصمود الهرم يا بلدنا ووقفت قدام المحن ثبت القدم شعبك وراك عالطريق يا بلدنا بكفاح وبنضاله الجريء يا بلدنا شعبك وراك عالطريق يا بلدنا بكفاح وبنضاله الجريء يا بلدنا بتاريخه وبمجده الماضي يحمي حماك يا بلد بلدي بنت الخطوة والسكة هانت يا بلد علشان كنت البالي في عز ما لف الظلام البيت يا بلدنا دقيت بابي قلت ايوه جيت يا بلدنا وفي عز ما لف الظلام البيت يا بلدنا دقيت بابي قلت ايوه جيت شلتك على كتافي انا وعديت علشان تلالي ضحكتك يا بلدنا والشمس تملى سكتك يا بلدنا علشان تلالي ضحكتك يا بلدنا والشمس تملى سكتك يا بلدنا وتكملي لي غنوتك ليا ولولادي البلد بلدي محمد حمام ومد الخطاوي السكة هانت يا بلد، كلمات مجدي نجيب لحن إبراهيم رجب، اتسجلت يوم 12 مايو عام 1973. كده وصلنا لآخر فقرة معانا في منتهى الطرب. أستاذ أحمد التهامي قاسم، الأغنيتين اللي حضرتك طلبتهم هما كانوا معانا يعني في التحضير، إن شاء الله هيكون حاضر، هيكون معانا بإذن الله حاجة في حالة الطلبات. أيضا الأستاذ مصطفى الحداد والأستاذ محمد الشرشابي بإذن الله حاضر، الطلب هيكون معانا في حالة الطلبات جاهز، يعني هو فعلا الأغنية جاهزة معانا. برحب بانضمام الأستاذة ميادة مجدي ونسيم الربيع لصفحة منتهى الطرب، كل الشكر لمن تفضل وشاركنا الانضمام والاستماع